مسألة العقيدة نوعان، التقليد الأخير في مسألة العقيدة، التقليد في مسألة العقيدة، التقليد في العقيدة نوعان، النوع الأول التقليد في الأصول، التقليد في الأصول، فهذا لا يجوز بالإجماع، فهذا لا يجوز بالإجماع. النوع الثاني التقليد في بعض جزئيات العقيدة، اختلاف العلماء في بعض أسماء الله وصفاته، فالإنسان يقلل من يثق فيه، فهذا لا يزال الناس يعملونه منذ قدم إلى هذا العصر، ولا زال الناس يقلدون شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في بعض المسائل، وهذا بالنسبة للمختلف فيه. أما بالنسبة للرحمن الرحيم هذا ما في نزاع، نص القرآن ما تحتاج لتقليد هذا. أما مثل المختلف فيه مثل المنان، حديث المنان مختلف فيه، حديث الحنان مختلف فيه، الحديث الذي فيه المحسن مختلف فيه، ولا لازال الناس يقلدون في مثل هذه المسائل. الذي يرى الصحة يقلد الذي يصحح فيذهب إليه، وليرى الضعف يرى عدم الذهاب إليه. فهذه المسائل الجزئية سواء فيها توحيد الأسماء أو في أنواع التوحيد الأخرى هذه سائغة، لأنها مبنية على مدى ثبوت الخبر في ذلك، مدى ثبوت الخبر في ذلك. أما الأصول فلا نزاع بين العلماء، لا يجوز تقليد في ذلك. ولذلك المنافق إذا وقف في قبره يقول ها ها سمعت الناس يقول شيئا فقلته، فيضرب بمرجم من حديد، هذا دليل على منع التقليد في الأصول، هذا دليل على منع التقليد في الأصول. والإنسان يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدل على المعنى حديث عالي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث السرية وأوصاهم بطاعة الأمير، تأمل، أوصاهم بطاعة الأمير، فلما كان في أثناء الطريق غاضبوه فأمرهم بجمع حزن من حطب فأحرقها، وقال لم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي ادخلوها. هنا يعني في دواعي في الحقيقة للاتباع والتقليد والاقتناء، يقول أنا بأمر بطاعته وحتم على طاعته، ولكن استشكر قال نحن خرجنا معك طاعة الرسول هربا من عذاب الله، هربنا احنا نحن هاربون النار كبنبقى النار، بينما كانوا يفاوضون هذا غضبه وطفئت النار. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نكتب يده لو دخلوا ما خرجوا منها. هذا دليل على منع التقليد في المسائل الظاهرة، وأنه لا يحق للشخص أن يقلد في المسائل الظاهرة. فهنا لو كان في الحقيقة شيء سائغ لكان هذا من أولى الأنواع، من أولى، لأنه قال أطيعوه حسن على طاعته. وعادة قد يقول شخص على أصل العموم، أصل العموم، ولكن حين أمر بالمعصية وأشبه هذا الشيء ظاهر نار كيف تكون نارا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها. فالتقليد في الأصول مسألة الظاهرة يمنع منه مطلقا. في شخص مثلا لو خرج عندنا الناس قال الزنا حلال، إن شخص يقلد ما يعذر، إن شخص ما يعذر، هذا من سفر القرآن. إنسا لو مرة واحدة في عمر قرأ القرآن لكذا، كل ما قرأ القرآن ما يعذر، كل ما قرأ القرآن ما يعذر. كشخص لما يعيش بين المسلمين، يعيش بين المسلمين ثم أفتى الرجل بالجواز الطواف على القبور، هذا ما يعذر، يعيش بين المسلمين تقرأ القرآن مرة واحدة الله يقول يطوف بالبيت العتيق، ما قول يطوف بالقبور. كشخص لما بدل دين رب العالمين، بدل الشريعة بأسرها ووضع بدلا من الشريعة قوانين وضعية ويقرأ القرآن يعيش بلاد المسلمين، مثل هذا ما يمكن نقول انه معذور، لأنه يعيش بين هذا العلم، يعيش في بادية وليس هو حديث عهد بإسلام، لم يعيش بين ظهور المسلمين. لو كانت تجارة، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، لا ضرب كباد الإبل وضرب الآن نقول بطول السيارات يبحث عن المال وعن الرزق، هم يذهبون الآن إلى جدة، يذهبون إلى دبي، يذهبون إلى المشارق بحثا عن الريال. فمثل هؤلاء لماذا يحدون عن الدين، عن العقيدة، عن العلم، عن الاتباع، والعلم بين ظهرانيهم،